أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصفات والأخلاق. الصفات والأخلاق، صفات النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه كما أثنى عليه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فأفضل الأخلاق هي خلقه صلى الله عليه وسلم. وحينما اشتاق التابعون رحمة الله عليهم إلى التعرف على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قريب العهد به لكن لم يدركوه، رغبوا إلى أخص الناس به، إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: يا أم المؤمنين، ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله جل وعلا عليه به؟ وإنك لعلى خلق عظيم. أجابت رضي الله عنها بجواب قليل اللفظ عظيم المعنى، ولا غرابة، فهي الآخذة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم. ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. خلقه القرآن، إن القرآن نزل عليه من ربه جل وعلا، فتخلق به صلى الله عليه وسلم في الخلق. وأما الخلق فهذه من الله جل وعلا، خلقه على أحسن الخلق وأحسن الصور صلوات الله وسلامه عليه. فهو جمع صلى الله عليه وسلم بين الخلق العظيم والخلق الحسن عليه الصلاة والسلام. اختار الله جل وعلا له أفضل الصفات والأخلاق. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من كمال خلقه وكمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان. ما يستطيع مبين أن يصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والخلق الحسن. مهما عبر الإنسان فهو مقصر في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا جعله على أحسن الخلق والخلق. نعم. وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله والرجال تفانوا في حياطته وإكباره، بما يعني أرخصوا أنفسهم في سبيل الحفاظ عليه صلى الله عليه وسلم من أن يمسه مكروه، كما قال أحدهم رضي الله عنه لما أسر وقدم ليقتل رضي الله عنه، قال: أو تحب أنك في أهلك آمن مطمئن وبين أيدينا محمد؟ قال: والله ما أحب أن أكون آمنا مطمئنا عند أهلي وتصيب محمد شوكة. شوكة، ما أحب أن تصيبه شوكة، وأقدم نفسي فداء له صلى الله عليه وسلم، أقدم روحي من أن يصاب هو بشوكة بسيطة رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا تفانوا في خدمته عليه الصلاة والسلام والقيام بحقه، وهو يستحق ذلك منهم لأنه أخرجهم الله جل وعلا به من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان. فلا أحد من المخلوقين له فضل على أحد من المخلوقين كفضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة، لا فضل الأبوين ولا الأولاد ولا غيرهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أنقذ الله به الأمة من النار إلى الجنة، وشتان ما بين الدارين، من استجاب له فله الجنة. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يتصور الإنسان عظم نعيم أهل الجنة مهما أبعد وتوقع، ما يمكن أن يصل إلى الحقيقة فوق ذلك، لأن الحقيقة فوق ما يتصور الإنسان. كما أن الدار الأخرى والعياذ بالله نار وقودها الناس والحجارة، أوقد عليها 1000 سنة حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ليضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ولا يتصور الإنسان فظاعة العذاب فيها أبدا، نجانا الله وإياكم منها، وهي بعيدة القعر، أسفل من فيها والعياذ بالله من يتظاهر بالإسلام وقلبه خلو من الإيمان، المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قد يكون مع المسلمين يصلي معهم ويزكي ويجتمع بهم ويخرج معهم، وهو منافق محكوم عليه لأنه في الدرك الأسفل من النار، لأن قلبه ما آمن. والمنافقون كفر، وما كان في مكة في صدر الأمر منافق، بل المسلم يستخفي بإسلامه خوفا من الكفار. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان فيها المسلمون المؤمنون والمشركون واليهود، وما كان فيها منافق في أول الأمر، فلما أظهر الله الإسلام وأعزه في موقعة بدر الكبرى أظهر بعض المشركين الإسلام بدون إيمان، دخلوا في الإسلام وهم بطونهم وقلوبهم خاوية من الإيمان، قلوبهم مع المشركين واليهود وأبدانهم تظاهروا بأنهم مع المسلمين، فأنزل الله جل وعلا فضيحتهم في آيات كثيرة من كتابه، وتوعدهم ورغبهم جل وعلا إن آمنوا إن تابوا تاب الله عليهم، ومنهم من تاب وأدرك ومنهم من استمر على نفاقه وكفره الباطل والعياذ بالله فكان في الدرك الأسفل من النار. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم، وكان المنافقون أظهروا الإسلام وهم يودون الوقيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويتناجون كما قال الله جل وعلا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ويتوعدون المؤمنين، ويتناطون على أنهم يناصرون من جاء لحرب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المشركين ومن اليهود. ففضح الله جل وعلا المنافقين في آيات كثيرة من كتابه حتى يحذرهم المؤمنون فلا يطمئنوا إليهم. نعم. والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره، فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش منهم. رضي الله عنهم من يقول يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتأثر ويمرض، فقيل له لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء به مريض، ما لك يا فلان؟ قال يا رسول الله نشفق عليك ونحن في بيوتنا فنأتي إليك في المسجد ونلتقي بك ونجلس معك وتطمئن نفوسنا ونرتاح، لكن ذكرت فيما بعد بعد الموت نموت وتموت وتكون في أعلى عليين ونكون إن دخلنا الجنة في أدناها، فهل لنا عرضك؟ مرض من أجل أنه خشي أن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإن دخل الجنة، يعني مشفق على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمة بأن المرء مع من أحب. فيقول أنس فرحت بهذا فرحا شديدا، وما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث مثل هذا الحديث، يقول عن نفسه لأني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب كبار الصحابة رضي الله عنهم، يقول ما لحقت بهم وما أدرك ما أدركوا. فلما قيل له إن المرء مع من أحب استبشر وفرح، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم فرحوا لشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بشارة أنهم سيكونون معه. نعم. ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر، وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يعشق عادة لم يرزق بمثلها بشر، يعني ما أعطاه الله من الكمال ما أعطاه بشر، يعني هو أفضل البشر كمالا، وصفات الله جل وعلا لا تنال، وإنما صفات البشر فهو نال أكملها صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي يقول هذا؟ الواحد جل وعلا المعطي المانح سبحانه، وإنك لعلى خلق عظيم، يقول خلقك عظيم، يعني أنه لا أعظم من خلقه صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي نورد ملخص الروايات في بيان جماله وكماله مع اعتراف العجز عن الإحاطة. يعجز المرء عن الإحاطة بصفات كماله صلى الله عليه وسلم، لكنها تقريب وبيان على قدر قدرة البشر. نعم. جمال الخلق يعني خلقه صلى الله عليه وسلم وجماله الظاهر عليه الصلاة والسلام. نعم. وأفضل ومن أكمل ما وصف به صلى الله عليه وسلم ما وصفته به أم معبد امرأة عجوز كبيرة مر بها في خبائها في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هو وصاحباه عليه الصلاة والسلام، معهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيها، وهو الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل سلامته صلى الله عليه وسلم، وله فضل عظيم ومبادرة في الإسلام وفناء في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صديق الأمة فمغبون وظالم لنفسه من تكلم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيها وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبته واجب على كل مسلم يحب الله ورسوله، ولا يليق بمن يدعي الإسلام أن يقول أنه يحب الله ويحب الرسول ثم يبغض أبا بكر. محبة أبي بكر رضي الله عنه ومحبة سائر الصحابة دين يدين بها المسلم لربه، يتقرب بها، عبادة لله. محبتك لخيار الأمة عبادة لله، قربة تتقرب بها أنت إلى ربك، لا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى غيرهم، وإنما تقرب بها إلى الله جل وعلا وإلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحب من يحب. أحب الرجال إليه أبو بكر رضي الله عنه الذي واساه في نفسه وفي ماله وسارع في تصديقه في كل ما يقول صلوات الله وسلامه عليه بلا تردد، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم يكون لهم ملاحظات في بعض فقرات الصلح أحيانا خشية أن يكون فيها غضاضة على المسلمين، أما جانب أبي بكر رضي الله عنه فأبدا لم يكن فيه أي ملاحظة في ما اصطلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ولا مع المشركين، وإنما كان هو موافق باستمرار ومصدق باستمرار، ولا يخطر على باله التوقف في شيء ما رضي الله عنه وأرضاه. لما أصبح صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى حدث الناس بما رأى من المشركين معجزة له صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يسلمون إذا رأوا منه هذه المعجزات. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به إلى المسجد الأقصى وصلى فيه إماما بالأنبياء وعرج به إلى السماوات العلى، فأنكروا ذلك وكذبوه. المؤمنون ازدادوا إيمانا، والكفار والعياذ بالله ردوا هذا وقالوا هذا مستحيل، بيت المقدس نذهب إليه شهر في الذهاب وشهر في العودة، وأنت يا محمد تزعم أنك في ليلة ذهبت وعدت ورجعت وعرج بك إلى السماوات ورجعت في آخر الليل إلى فراشك في مكة، هذا مستحيل. ففرح به كفار قريش لا تصديقا له، وإنما لعل أبا بكر ينكر ذلك ولا يصدقه، فطاروا به فرحا إلى أبي بكر وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا له: أرأيت صاحبك ماذا يقول؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في الليل وصلى فيه ورجع وعرج به إلى السماوات، وأنت تعرف بيت المقدس لأن أبا بكر كان سافر إلى الشام للتجارة، المسير إليه شهر والعودة شهر، هذه ليلة ذهب وعاد. قال رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق. فمن يومها لقب بالصديق رضي الله عنه، لأنه لا يدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو لم يقل. إن كان قاله فقد صدق، ما يمكن أن يكذب. أسقط في أيديهم لأنهم توقعوا أن أبا بكر يقول: ما يمكن، أنا أعرف بيت المقدس وأعرف الطريق إليه، ما يمكن أن يذهب إليه في ليلة ويعود. فقال رضي الله عنه: إن كان قاله، لأنه لا يدري هل قاله أو لا، إن كان قاله فقد صدق. فهو رفيقه في هذه الرحلة حال مرورهم بأم معبد. اقرأ ما قالته أم معبد ثم نرجع إليه فقرة فقرة نوضح ما أمكن. قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدر، ربعة لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا منفل ولا مفند ولا مفند. هذا وصف هذه المرأة العجوز، لحظات هو عندها لكنها دقيقة الوصف. ويذكر ابن القيم رحمه الله وأهل السير مروره بخباء أم معبد، يقول رحمه الله: ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره، يعني من مكة إلى المدينة، ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية من خزاعة، وخزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. ولما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية، من بنود الصلح من أحب أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك من قبائل العرب، ومن أحب أن يدخل مع قريش فله ذلك، فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر مع كفار قريش، ودخول خزاعة كان سببا عظيما في فتح مكة شرفها الله في السنة الثامنة. وإن في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة على أن الحرب تضع أوزارها بينه وبين كفار قريش 10 سنين، من سنة 6 إلى سنة 16، 10 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بربه أول السنة 11، فلله في ذلك حكمة. نقضت قريش الصلح بخطئها على خزاعة الداخلة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، فبذا نقضت العهد بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فغزاها عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة، ففتح الله جل وعلا له مكة وقرت عينه بذلك، وأنزل الله جل وعلا عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استعد للقاء ربك، إذا رأيت هذه العلامة فقد انتهت مهمتك وأديت الرسالة وبلغت ما كلفت به، فالحق بربك جل وعلا يكرمك. ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وسلم. فمن بنود الصلح وضع الحرب 10 سنين. لو استمرت قريش على هذا ووفت بالعهد ما حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لأنه أوفى الناس بالعهد. ولكن قريش نقضت فغزاها، ما مر على الصلح إلا سنة واحدة، سنة 7 فقط، وإلا الصلح في آخر سنة 6، وفتح مكة في رمضان في السنة 8. نقضت العهد، وذلك أن بني بكر وبني خزاعة وخزاعة تحاربوا، وهذا لا إشكال فيه، قبيلة عربية مع قبيلة عربية لا يهم، ولا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لقريش به. لكن بعض من قريش أعانوا بني بكر على خزاعة، فبذا يكون نقض العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين لا يسوغ لهم أن يعينوا خزاعة على قريش ولا على بني بكر، ما يعينوا، لأن من كان في حلف قريش ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المفروض أن قريش لا تعين بني بكر على خزاعة، لأن خزاعة إذا حاربتها فكأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عانت فنقضت العهد، فكان فتح مكة بسبب حرب خزاعة مع بني بكر وإعانة قريش لبني بكر على خزاعة. وهذه المرأة أم معبد خزاعية، وخزاعة ساكنة قريبا من مكة. يقول رحمه الله: وكانت امرأة برزة، يعني ما تختفي عن الرجال، امرأة كبيرة جلدة، تحتبي بفناء الخيمة من الحبوة، يعني تجلس في الخيمة ما تخرج منها بعيدا، تجلس تقرا الضيف، من جاء تقدم له ما عندها، اي شيء حسب ما يتيسر ويكون موجود عندها. وكانت من خصال العرب الحميدة اقراء الضيف، وإنما مدحت به خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وإنك لتقرا الضيف، يعني تقوم بحق الضيف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأن لك فيك مكارم الأخلاق. ثم تطعم وتسقي من مر بها من الناس، أي واحد يمر بها تطعمه مما عندها. فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر: هل عندها شيء؟ يسألان من حق الضيف أن يكرم ويقدم له، وهما ضافا هذه المرأة فسألاها: هل عندك من شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، ما دخلنا به، لو كان عندنا شيء قدمناه، ولكن ما عندنا شيء، البيت كله ما في شيء يؤكل، والشاء عازب، ولو كان عندها الشاة لذبحت لهم، تذبح لهم شاة، لكن ما عندها إلا شاة مريضة تستحي أن تقدمها للضيوف. وكانت سنة شهبة، هي تقول هذه السنة مجدبة، ما في مطر ولا في عشب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، في أسفل الخيمة، شاة عجفة مريضة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ معروفة مشهورة يا المرأة، يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، ما تمشي مع الغنم، ضعيفة. فقال: هل بها من لبن؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: هي أجهد من ذلك، هي أضعف من أن يكون بها لبن، ما تستطيع تمشي مع الغنم، فكيف يكون بها لبن؟ جوع ومرض، ولا تمشي مع الغنم، فكيف يكون بها لبن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي في أن أحلبها؟ استأذن عليه الصلاة والسلام، ما قال ادخلي على بكر او ادخلي عبد الله بن أريقة واستأذن الشاة هاتها، أدب عليه الصلاة والسلام. فقالت نعم بأبي وأمي، أجابته على قدره عليه الصلاة والسلام وهي ما تعرفه لكن من حسن خلقه وأدبه، قالت نعم بأبي وأمي، فدته بأبيها وأمها، تعرف تنزل الرجال منازلهم. إن رأيت بها حلبا فاحلبها، أذنت لك. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها ليزيل ما فيه من أذى أو وسخ أو تراب، وسمى الله ودعا الله جل وعلا، فتفاجت عليه، امتلع ضرعها حليب، استريد أحد يمسه حتى ينزل بإذن الله تبارك وتعالى، ودرت. فدعا بإناء لها يربض الرهط، دعا بإناء كبير يشبع ويروي المجموعة من الناس، الرهط العدد الكبير، قدر كبير، إناء كبير دعا به، ما دعا بإناء صغير لأنه متأمل فيها أن فيها خير يحصل فيها لبن كثير. فحلب فيه حتى علته الرغوة، امتلأ الإناء حليب وصارت الرغوة فوق مستوى الإناء، فسقاها فشربت حتى غويت، حتى تعرف ان هذا حقيقة وليس بتخيل، ما سقى اصحابه او تركها لانها صاحبة الحق وهي المالكة، فسقاها اولا. فشربت حتى رويت، ودوية علفت الحليب وربما انقطع عنها من فترة طويلة فستشرب وتكثر لأنها عادمة للحليب، وجاءها ما تتمنى إناء كبير مملوء بالحليب. وسقى أصحابه حتى رووا، من هم أصحابه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن أريقط، ثم شرب هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، هو الأخير شربا كما شرع لأمته، ساق القوم آخرهم شربا، هو ساقيهم عليه الصلاة والسلام، وهو بمثابة خادمهم عليه الصلاة والسلام، أسقاهم كلهم ثم شرب هو. وحلب فيه ثانيا، يعني هؤلاء الأربعة كلهم شربوا حتى رووا وكلهم في أمس الحاجة إليه، وحلب فيه ثانيا ليبقى حتى ملأ الإناء، جعله مملوء، لو كان أكبر لم تلع كذلك. ثم غادره عندها، ما قال أعطينا من لبنك هذه، لا، شربوا ويكفيهم فترة من الزمن بإذن الله، وغادر اللبن عندها ليكون علامة. فارتحلوا، فقلما لبست أن جاء زوجها أبو معبد، لما تعدى وتجاوز الحي جاء زوجها، يسوق أعنزا عجافا، جائعة ضعيفة ما في شيء، يتساوكن هزالا لا نقابهن، ما فيهن مخ ولا يستطعن المشي بقوة لضعفهن، فلما رأى اللبن عذب فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك وصفته بهذه الصفة العظيمة، كان من حديث لي كيت وكيت، يعني قصت عليهما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها من كلام من أوله إلى آخره، يقيل كيت وكيت يعني مثل ما مر، ومن حاله كذا وكذا، وصفته هي من صفات أدركتها منه ما سأل عنها أبو معبد. قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، هذا الرجل المبارك الذي وصفت أظنه صاحب قريش خارج عن قريش وقريش تطلبه وهو رجل مبارك، صفيه لي يا أم معبد، بيني لي صفاته التي يتميز بها حتى أدركه، كأن هذا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، صفيه لي. قالت ظاهر الوضاعة، يعني وضي وجهه يوضي جمالا وذوابا، أبلج الوجه أي مشرق، أبلج مشرق، حسن الخلق لم تعبه ثجلة، أي ليس فيه عيب من ضخامة البطن. الثجلة أن يكون متين ضخم البطن، هذه مزرية للرجل، يعني من صفة حسنة. ولم تزر به صعلة، ما فيه صفة الصعلة، ما هي الصعلة؟ دقة الرأس والعنق، والصعل دقيق الرأس، يعني تركيب رأسه على رقبته على كتفيه متناسق، ما يكون بطنه ثخين ورأسه صغير، متناسب الجسم عليه الصلاة والسلام. وسيم قسيم، القسيم الجميل، يعني ظاهر الجمال عليه الصلاة والسلام. وفي عينيه دعج، الدعج سواد العينين. وفي أشفاره وطف، الأشفار الأهداب، أهداب العينين، والوطف طول الشعر الجفنين، يعني أجفانه طويلة الشعر زيادة في الجمال. وفي صوته صحل، يعني قوي، مهب ناعم الصوت قريب من صوت الأنثى، مثل بعض الأشخاص مثلا إذا كلمك أول ما يكلمك ما تدري هو ذكر ولا أنثى، صوته يكون قريب من صوت الأنثى، هذا صوت متميز عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطح، وفي عنقه يعني رقبته سطح، يعني طول، ما هو كما يقولون عطقس رأسه منتزق بكتفيه، في عنقه طول في جمال، أحور الحور البياض، الحور العين البياض كبيرة العينين، أحور أبيض، أكحل أزج، الأكحل يعني في عينيه بوثارة الكحل وإن لم يكتحل، الأزج هو الطول إلى الطول أقرب منه إلى القصر، يعني ليس بطويل ولا بقصير وهو أقرب إلى الطول منه إلى القصر، أزج. أقرن، أقرن مقترن الجفنين يعني ملتصقة بعضها البعض ما فيها فاصل. المقرون الحاجبين الحواجب، شديد سواد الشعر يعني شعره أسود سوادا شديدا، إذا صمت علاه الوقار، إذا سكت تشعر بأنه يستحق التوقير والاحترام، فيه كمال الرجولة، وإن تكلم علاه البهاء، تكون الأنظار تتجه إليه في أثناء كلامه، يكون زيادة في الجمال، وأنه ملفت للنظر ويستدعي أشد الأنظار إليه عليه الصلاة والسلام. أجمل الناس، تقول يعني ما رأت مثله من جمال، وأبهاهم من بعيد، يعني إذا كان بعيد عنك ترى فيه الجمال وترى فيه البهاء، وأحسنه وأحلاه من قريب، وكلما قرب ازداد حسنا في رأي العين عليه الصلاة والسلام. بعض الناس من بعد ترى كأنه جميل، لكن كلما قرب تبينت في شيء من العيوب الخفية، والنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، من بعيد يعلوه البهاء ومن قريب زيادة الحسن والجمال عليه الصلاة والسلام. حلو المنطق، كلامه حلو ما فيه سوء، ولا في كلمات نابية، ولا في كلمات ما تدرك معناها. فصل، لا نزر ولا هذر، كلام كامل مستوي، لا في حذف لبعض الكلمات وتقطيع، ولا في إسهاب وكلام لا فائدة فيه، بل كلام متزن على قدر الحاجة بحسب ما يشفي ويكفي. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، يعني كلامه وحده وحده كلمة كلمة حتى يحفظ عنه ويسمع، ولا يقال ماذا قال، أو يفوت على الإنسان كلمة أو كلمتين في المسد فيفوت عليه كثير من المعنى. ربعة، الربعة من الرجال الذي ليس بالطويل ولا بالقصير، لأن القصير قد يكره أحيانا، والطول كذلك، وإنما أحسن شيء الوسط. لا تقحمه عين من قصره، يعني ما تحتقره لأنه قصير، ولا تشنعه من طول، ما تبغضه أو تكره طوله، كن طويل. غصن بين قسمين، أصحابه الذين معه أبو بكر وعبد الله بن أريقة بينهم، فهو أنظر الثلاثة منظرا، هو أجملهم صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم قدرا، منظره حسن وقدره ووقاره وهيبته هو أحسنهم، له رفقا يحفون به، له رفقا يعني حوله لا يتركونه وحده، وإنما هم على يمينه وعلى شماله ينتظرون أمره أو إشارته فيبادرون، ما يتخلون عنه ويلتفت عنه يبحث عنهم أو يستلحقهم أو نحو ذلك، لا بل هم يحفون به، يعني هو موقر عند أصحابه. إذا قال استمعوا لقوله، ما يتشغلون عن الاستماع له بأي شيء، إذا قال استمعوا لما يقول عليه الصلاة والسلام، وإن أمر تبادروا إلى أمره يتسابقون ليؤدوا ما طلب منهم صلى الله عليه وسلم. محفود، المحفود الذي يعظمه من حوله، معظم يكرم ممن معه، محشود يعني يجتمع حوله الناس، لأن من الناس من كان في مكان تفرق الناس عنه ما يريدونه، ومن الناس من إذا كان في مكان التف الناس حوله تجمعوا، لأنهم يحصلون على خير من قربه. لا عابس ولا مفلد، لا عابس في وجهه ولا مفلد، ما يلوم صاحبه، ما يقول هل أخطأت أسرعت فعلت كذا، لا ما يفلد أحد، ما يلوم أحد، ما يسب أحد، لا عابس في وجهه ولا مفلد لجليسه وصاحبه. فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وعد بأنه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشوقته إليه أم معبد بكلامها وحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله ينسب: وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل. واحد من الجن دخل مكة وهو ينشد هذه الأبيات، والله جل وعلا ذكر عن الجن أنهم يروننا ونحن لا نراهم. فدخل مكة جلي وبدأ ينشد هذه الأبيات على أهل مكة، يسمعون الصوت ولا يرون من المتكلم. وهذه الأبيات هي قوله: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. جزى الله رب العرش رفيقين، من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لأن عبد الله بن أريقة ما أسلم ذاك الوقت، ما كان يستحق أن يدعى له، لكن الرجل ثقة، وثق به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه معهم ليدلهم على الطريق، لأنه يدل الطريق، لأنه لا يريدون الطريق المسلوك، هذا من الاحتياط منه صلى الله عليه وسلم، ما سلك الطريق الذي يسلكه الناس، وإنما ابتعد عن طريق الناس، ولكون عليه الصلاة والسلام ما مشى هذا الطريق ولا أبو بكر اتخذ هذا الدليل يدلهم يعرف الطرق. هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم، راح الفضل والخير كله منكم بخروج محمد صلى الله عليه وسلم من بينكم. القصي اللي هم قريش، ويا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، فعال كريمة وحميدة، ليهني بني كعب مكان فتاتهم، هذه العجوز أم معبد، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد، يعني هي جالسة في طريق المؤمنين أبي بكر ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. سلوا أختكم، يعني هي أم معبد، عن شاتها وإناعها، ما قصتها؟ فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، لو سألتم الشاة بل اللي حصل عليها شهدت بالواقع والحقيقة. قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة، لأنه مر بخيمة المعبد، وهم خيمة المعبد معروفة عند القاسي والدالي وعند القريب والبعيد أنه في طريق المدينة. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخفى اتجاهه حتى عن أخص الناس، أولاده عليه الصلاة والسلام في مكة ما يدرون أين ذهب، أولاد أبي بكر ما يدرون أين ذهب، أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها تجهز جهاز النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها ما تدري إلى أين يذهبون، ولا أخبراها لأنه ربما تسلط عليها الكفار وآذوها حتى تخبر لو كان عندها خبر، لكن ما عندها خبر، ما يقولون لها ما عندها خبر، وحكمة يريدها الله جل وعلا وتعليم للأمة بالأخذ بالاحتياط، إن المسلم يأخذ بالاحتياط الكامل ويأخذ بالأسباب الحسية مع الاتكال على الله جل وعلا. الأخذ بالأسباب وحده لا يكفي، والاتكال على الله بدون أخذ بالأسباب تفريط وقد يكون جهالة، وإنما يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا. وتأتي بعض صفاته صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. الكلام في الصفات والأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فهو أحسن الناس خلقا كما بين ذلك ربه جل وعلا بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، كما أن الله جل وعلا تفضل عليه بحسن خلقه، فهو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الواصفون ووصفوا ما اشتمل عليه جسده الكريم من الصفات والأوصاف الحميدة، فهو جل وعلا موصوف بالصفات التي هي أعلى ما يمكن أن يتصف بها بشر، فهو في صفات البشرية أخذ أكملها وأتمها صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم لنا وصف أم معبد الخزاعية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بخيمتها وحلب من الشاة الضعيفة اليابسة، فاستخرج منها بإذن الله اللبن الغزير الذي شربت هي منه وشرب منه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب هو صلى الله عليه وسلم منه، ثم ملأ الإناء وتركه عندها، فتعجبت لما اطلعت عليه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، فوصفته لزوجها أكمل صفة، فوعد زوجها بأنه سيلحق به ويتبعه، وهي رضي الله عنها معدودة من الصحابيات، فهي صحابية يترضى عنها. قالت أم معبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها، وقد مر علينا في الدرس السابق ونحب أن نقرأه الآن، ثم نأخذ وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نبين معاني الفقرات والكلمات التي اشتمل عليها وصف علي. وأما وصف أم معبد فقد مر علينا في الدرس الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: جمال الخلق. نعم. قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا من مكة إلى المدينة، ومعه أبو بكر وغلام لأبي بكر وابن أريقط دليلا لهم. نعم. ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدر، ربعة لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنؤه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفاق يحفون به، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند ولا مفند. هذا وصف أم معبد رضي الله عنها. ويأتي وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في الوجه تدوير، وكان أبيض مشربا، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكد، دقيق المسربة، أجرد شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا وصف علي رضي الله عنه، وبعض كلماته واضحة جلية، وبعضها تحتاج إلى إيضاح. وقد جاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله على الجميع، وصفوه صفات واضحة جلية، كأن المرأة ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. الممغط المتناهي في الطول، يعني ليس ممغط، ليس متناهي في الطول. الجعد ملتوي ومنقبض الشعر، يعني ليس شعره متلوي. القطط شديد الجعودة، يعني مرسل الشعر. السبط المسترسل، يعني شعره مسترسل ليس متعقد. المطهم منتفخ الوجه، يعني ليس كذلك، ليس بالمطهم، المنتفخ الوجه. وقيل المطهم الفاحش في السمن، وهو بمعناه يعني منتفخ وجهه لسمنه. وقيل هو النحيف الجسم، يعني ليس نحيف الجسم ولا ممتلئ الجسم، بل هو في الوسط. المكلثم هو اجتماع لحم الوجه بلا جهومة. فليس بالمكلثم، يعني ليس مجتمع لحم وجهه، يعني منتفخ، وإنما هو منبسط. أهدب الأشفار، يعني في هدب عينيه طول، زيادة في الجمال. هو طويل شعر الأجفان. جليل المشاش، هو صفته جليل المشاش، أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، يعني ليس ناحل العظام، وإنما هي متينة، عظامه صلى الله عليه وسلم تعطيه زيادة قوة وشجاعة في مقابلة الأعداء صلوات الله وسلامه عليه. الكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، جليل المشاش والكتد. أجرد هو الذي ليس على بدنه شعر، يعني ما فيه شعر بدنه سوى المسربة التي ذكرها. المسربة الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، شعر من الصدر إلى السرة بمثابة الخيط. الشثن الغليظ الأصابع والكفين والقدمين، يعني ليست أصابعه وكفيه رخوة بل فيها قوة وصلابة. البديهة المفاجأة، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، يعني سريع الممشى كأنه يمشي في منحدر. ولذا يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندركه إلا بشدة منا، بينما هو ماشي عادي مستريح. يعني نحن نجهد في أن نلحقه وهو يمشي مطمئن، ما في إجهاد، كأنما يمشي في منحدر. وإذا التفت التفت جميعا، يعني ما كان ينوي عنقه وإنما يلتفت بكله إذا نودي أو تكلم عليه من خلفه أو طلبه أو نحو ذلك، التفت إليه بكله عليه الصلاة والسلام. بين كتفيه خاتم النبوة، في طرف كتفه الأيسر خاتم النبوة، علامة النبوة، خاتم النبوة. هذا كالحبيبات وكالثآليل مجتمعة بقدر حب القهوة ونحوها علامة النبوة، وهي التي يتميز بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا لما كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامل ليهودي في المدينة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعرف عليه، هل هو النبي الذي ذكر له مشائخه من قبل؟ قالوا: الحق ببلاد فيها حرة هي مهاجره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بطعام رضي الله عنه وقال: أنت رجل غريب وهذا صدقة مني لك. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الصحابة وقال: كلوا، ولم يأكل منه، لأنه عرف سلمان أنه لا يأكل الصدقة لينظر. فقال: هذه واحدة. ثم أتى في اليوم الثاني بطعام وقال: أنت رجل غريب وهذا هدية مني لك. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الصحابة، قال: هذه ثانية. ثم أخذ يدور على النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع على كتف على خاتم النبوة، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم بقصده، فأرخى رداءه صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سلمان انكب عليه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وخاتم النبوة معلوم لدى السابقين بأن كل نبي يبعثه الله جل وعلا فيه خاتم النبوة على طرف كتفه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، يعني إذا أعطى يعطي الجزيل صلى الله عليه وسلم، ويعطي مما عنده عليه الصلاة والسلام ولا يبخل. وكما تقدم لنا أنه أعطى رجلا 100 من الإبل ثم استزاد فأعطاه 100 من الإبل ثم استزاده فأعطاه 100 من الإبل، 300 من الإبل عطية واحدة في مجلس واحد لرجل واحد صلوات الله وسلامه عليه. وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد، فهو يعطي العطاء الجزيل صلى الله عليه وسلم، وعطاؤه لا تبذير وإنما عطاء للإسلام. وهذا الذي أعطي الغنم بين الجبلين ذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني أسلموا للإسلام وأسلموا للعطاء، لعطاء محمد يعطي العطاء الجزيل. وأجرأ الناس صدرا، يعني قوي القلب والجأش، لا يخاف ولا يكون عنده شيء من الرعب حتى لو كان في ضيق أو شدة، فهو متكل على الله جل وعلا. ولما خاف عليه أبو بكر رضي الله عنه قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. فهو يهدئ ويقوي من عزيمة أبي بكر، ويذهب الخوف من نفس أبي بكر رضي الله عنه. وأصدق الناس لهجة، هو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، والمعروف من شبابه أنه لا يكذب أبدا، وكان يلقب عند كفار قريش بالصادق الأمين، ما يعرفون أصدق منه ولا يعرفون أكثر أمانة منه صلى الله عليه وسلم. وأوفى الناس ذمة، فهو عليه الصلاة والسلام إذا أعطى الذمة لأحد والعهد لأحد لا ينقض ولا يفكر في النقض ولا في الخيانة عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من الصفات الذميمة القبيحة، معصوم منها صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وألينهم عريكة، سمح وسهل، ويخاطبه الصغير ويخاطبه الكبير وتخاطبه المرأة، ويقف مع الرجل ويقف مع المرأة عليه الصلاة والسلام، لين العريكة، ما يهاب أو يخاف منه. وأكرمهم عشرة، إذا عاشر جليسة أو زوجة أو صاحبة فهو عليه الصلاة والسلام كريم المعاشرة، ما يعنف ولا يسب ولا يذم. وما مد يده لضرب أحد انتقاما لنفسه صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة، إلا أن يكون ذلك في سبيل الله في قتال الكفار. من رآه بديهة هابة، يعني ألقيت عليه المهابة، يعني أول ما يقابله الشخص يجله ويحترمه، ما يستسهل شأنه وأمره، ألقيت عليه المهابة، وإن كان سهل وسمح لكن أول ما يقابله المرء يكون عنده مهابة له. من رآه بديهة هابه، بديهة يعني أول ما يراه، ومن خالطه معرفة أحبه، يعني إذا عندما يقابله المرء يهابه، لأن الله جل وعلا ألقى عليه المهابة والاحترام والتبجيل والتوقير. لكن إذا جالسه المرء وتحدث معه أحبه، تزول المهابة والخوف الذي يكون عند من يقابله. يقول ناعته يعني واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. ما رأى صفاته هذه في شخص قبله ولا رآها في شخص بعده، يعني بعد ما رآه اجتمعت فيه صفات الحسن كلها رضي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي رواية عنه، وفي رواية عنه عن من؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أقرب الناس إليه، وهو الذي خالطه من قبل النبوة وبعدها، لأنه من حسن حظ علي رضي الله عنه وتوفيقه أن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أيام صغره مع أبي طالب يحوطه ويحميه ويتولاه وينفق عليه، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ورزقه الله، قال لأسرته، لأعمامه وبني عمه، قال: أبو طالب أولاده كثير وحاله ضعيفة، فلا بد أن نقوم معه على أولاده، أنت يا العباس تأخذ وأنا آخذ وحمزة يأخذ، وهكذا من أولاد أبي طالب، لأن أولاد أبي طالب كثير. فكان من حسن حظ علي رضي الله عنه أن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو نصيب علي، نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد أبي طالب. ولهذا كان رضي الله عنه أول من آمن من الصبيان، لأنه آمن وهو صبي رضي الله عنه قبل أن يبلغ الحلم. فهو عاشر النبي صلى الله عليه وسلم معاشرة تامة، وعرفه وسبر حاله، وقدم نفسه رضي الله عنه رخيصة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفدائي حقا حينما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، يعني خاطر بنفسه مخاطرة عظيمة فحفظه الله، عامله الله جل وعلا بقدر نيته فما ناله سوء رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فعشرة من شبان قريش من أقويائهم وأشدائهم، منهم أو يترأسهم أبو جهل اللعين، عشرة كل واحد معه سيف مسلول، على يريدون ساعة ما ينهض النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه يبادروه بالسيف حتى يتفرق دمه في القبائل، ما يكون عند بيت من بيوت قريش، وإنما كل واحد من هؤلاء العشرة من فخذ ومن بيت من بيوت قريش، فيقضون عليه في لحظة حينما يرفع رأسه من فراشهم، يرقبونه من سائر الباب ينظرون إليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن ينام في فراشه، فاستمع وأطاع ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر مخاطرة يخاطر الرجل بعمره. يرى علي رضي الله عنه يرى الجماعة ينتظرونه، وساعة ما ينهض رأسه سيبادرونه ولن يميزوا بين هل هو محمد أو علي، لأن هذا فراش محمد. فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه الله جل وعلا ولم ينالوه بسوء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي في فراشه ومر على هؤلاء العشرة فأخذهم النوم بأمر الله تبارك وتعالى، وذر على رؤوسهم التراب، مر عليهم واحد واحد وذر على رؤوسهم التراب وسار عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، وخرجوا إلى غار ثور. فمر بكفار قريش بهؤلاء الشبان العشرة، مر بهم واحد قال ماذا تنتظرون قبحكم الله؟ قالوا ننتظر محمد إذا مر، إذا هذا في فراشه وينظرون إلى فراشه، إذا مر بنا ضربناه ضربة رجل واحد. فقال أخزاكم الله، مر بكم محمد وذر على رؤوسكم التراب ومشى وما رأيتموه. لو كان عندهم عقول في تلك الساعة لعرفوا أنه حماية الله جل وعلا. فرفع كل واحد منهم يده على رأسه فإذا التراب على رأسه علامة أنه ذر على رؤوسهم التراب. ونظروا في الفراش لفيه الرجل ينتظرونه يقوم حتى يبادروه، فإذا هو علي رضي الله عنه، وعلي ما يريدونه، فهو محمي بحماية الله تبارك وتعالى. وعلي ملازمه من الصغر كما قال وحشي بن حمير الذي قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له كفار قريش إن قتلت محمدا فلك كذا وكذا، أعطوه شيئا جزيل، وإن قتلت علي فلك كذا دون ذلك قليل، وإن قتلت حمزة فأنت حر ولك كذا. يقول فنظرت فإذا محمد محمي ما يمكن أقرب منه، ما أستطيع بحماية الله تبارك وتعالى. وإذا علي كالأسد لا يقرب منه أحد إلا قضى عليه. فاستغفلت حمزة وهو لاحق لعدد من المشركين، فجئته من الخلف وأرسل عليه النبل فقتله رضي الله عن حمزة وأرضاه. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم حمزة، لما أسلم وحشي قال له كيف قتلت حمزة؟ لن تكف له وكيف قتلته؟ فأخبر كيف قتل، بأنه كان مقبل على عدد من المشركين وأتاه من الخلف وأرسل له النبل فقتله. وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم من وحشي إسلامه وقال لا ترك عيني بعد الآن ما يحب أن يراه وقد قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فتحرى وحرص على قتل حمزة من أجل أن يظفر بالحرية من كفار قريش لأنه رقيق. وفي رواية عنه أي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، نعم، وفي رواية عنه أنه كان ضخم الرأس، ضخم الرأس يعني مو صغير الرأس، يعني كان رأسه كبير، يعني يدل على قوة الدماغ والجهاز الذي في الرأس، لأن الرأس فيه الأجهزة التي تحرك الجسم كله. نعم. ضخم الكراديس، ضخم الكراديس الأطراف، أطراف العظام، يعني كان فيها قوة، يعني ما هي ضعيفة عظامه وهي قوة. نعم. طويل المسربة، طويل المسربة، المسربة تقدم لنا أنها الشعر الذي يكون في الصدر إلى السرة مستطيل، هذه ميزة وعلامة. نعم. إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. إذا مشى تكفأ تكفأ يعني يمشي بسرعة مثل الذي يمشي في منحدر، مثل الذي يمشي في منحدر يمشي وهو مرتاح ويسرع وهو مرتاح، كما وصف أبو هريرة قال نمشي معه ونفحم وهو مستريح. وتأتي بقية الأحاديث في وصفه صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة والصحابيات رضي الله عن الجميع وأرضاهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.